ووجد أثره في حلقه فإنه يفطر بذلك، وأما الكحل فليس له أثر، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من الشحات رياض حسن من القصيم، يسأل جمعا من الأسئلة، في أحدها يقول: أنا أعمل في مزرعة وفيها تمر وفواكه وخلاف ذلك، وأسأل فضيلتكم هل الأكل منها دون علم صاحبها حلال أم حرام؟ وإذا أخرنا من التمر شيئا حتى شهر رمضان للإفطار عليه، هل ذلك حلال أم حرام؟ أتونا مأذوري. الجواب: العقد الذي بينك وبين صاحب المزرعة إذا كان متضمنا شرطا بأن الأكل أكلك على صاحب هذه المزرعة، وأنه يقصر في الأكل الذي يأتي به لك، ولكنك تكمل ما نقص من أكل المزرعة، فليس عليك في ذلك شيء. وإذا كان الشرط على أن نفقة الأكل عليك، فإنك لا تأكل من هذه المزرعة، أما ما تؤخره إلى رمضان فلا بد من استئذان صاحب المزرعة، سواء كانت النفقة عليه أو كانت النفقة على العامل نفسه، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول صاحب هذه الرسالة: أنا متزوج من امرأة ولي منها أولاد، وكنت متزوجا من امرأة وطلقتها ولي منها ولد عمره 19 عاما، وكلما أردت القرب منه منعتني منه أمه وأقواله، فأردت القرب منه عدة مرات ولا أستطيع، هل علي في ذلك ذنب؟ الجواب: من المعلوم أن التكاليف التي يحتاج إليها الولد من فترة الحمل حتى يكون صالحا وعنده حتى يكون صالحا للاكتفاء بنفسه، من المعلوم أن هذا واجب على أبيه، النفقة والكسوة والسكنة. وقد يكون بعض الآباء نتيجة الفرقة التي تكون بينه وبين الأم قد يحصل منه تقصير في حق أولاده، ويريد بذلك الانتقام من الأم، أو أنه يكون مهملا لا يريد الانتقام، ولكن ما دامت الأم ليست معه فإنه لا يبالي في نفقة أولاده وكسوتهم وسكناهم. فإذا كان هذا الأب مهملا لولده من البداية حتى بلغ هذا المبلغ من السن، وبعد ذلك يريد القرب منه حينما كان في وقت النفع، فهذه حالة ترجع إلى وضع الابن. فإذا كانت أمه وأخواله هم الذين رعوه تلك المدة الماضية من النفقة والكسوة والسكنة، وأبوه معرض عنه، فقد يوقع في نفس الولد النفرة عن أبيه، ولكن هذه النفرة لا ينبغي أن تكون أساسا في وجود قطيعة بين الأب وبين الابن، فالأب عليه إثم مما حصل منه من تقصير في حق ولده